بين الأمور كما دلت على ذلك الأدلة. والحكمة في هذا التفريق تحقيق المقصود الشرعي وهو العدل بين طرفي النزاع. ففي كل أمر اشترط عدد في الشهود يحقق المقصود وهو العدل لطرفي النزاع. فمن الأمور ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في الشهادة به وعليه، فلا يقبل فيه شهادة رجل واحد لا مع يمينه ولا مع امرأة ولا مع عدد من النساء، بل لا بد فيه من شهادة رجلين فأكثر. وهذا هو باب العقوبات من القصاص فما دونه إلا الزنا. كل العقوبات الحدود والقصاص لا بد فيها من شهادة رجلين فأكثر إلا الزنا، فإنه مستثنى وله عدد خاص كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وهذا هو الأصل في الشهادات. ومنه من الأمور ما لا يقبل فيه إلا شهادة ثلاثة رجال فأكثر، فلا مدخل للنساء فيه، ولا يقبل فيه شهادة رجلين مع يمين أو مع نساء أو نحو ذلك، لا بد من تمام ثلاثة شهود الرجال فأكثر. وهذا هو في حق من كان غنيا فادعى الفقر، فلا بد أن يشهد له ثلاثة رجال أنه صار فقيرا حتى تحل له المسألة. ومن الأمور ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال، فلا مدخل للنساء في الشهادة عليه، ولا تقبل شهادة ثلاثة رجال أو أقل ولو كان معهم جمع كبير من النساء، لا بد من أربعة رجال فأكثر. وهذا هو الزنا. والسر في هذا أن الزنا يتعلق بالأعراض، والأعراض عند الأحرار أعظم من النفس، ولذلك لا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال. ومن الأمور ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمينه، يعني يقبل فيها هذا وهذا، يقبل فيها شهادة رجل مع امرأتين، ويقبل فيها أيضا شهادة رجل مع يمينه. وهذه هي الأموال وما يؤدي إلى الأموال من العقود. فكل العقود يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، وكل ما يتعلق بالأموال تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وكذلك تقبل فيها شهادة رجل مع يمينه إلا عقد النكاح وما يتعلق به، فإنه لا بد فيه من شهادة رجلين. يعني كل العقود يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمينه إلا عقد النكاح وما يتعلق به، فلا بد فيه من شهادة رجلين. ومن الأمور ما يقبل فيه شهادة شاهد واحد رجلا كان أو امرأة، ما يقبل فيه شهادة رجل واحد شهادة شاهد واحد رجلا كان أو امرأة وهو دخول رمضان، فإن دخول رمضان تقبل فيه شهادة الرجل الواحد على الراجح، وكذلك لو شهدت امرأة برؤية الهلال فإن شهادتها تقبل. قالوا لأن وسيلة الرؤية التي هي العين والبصر ليس لاختلاف الذكورة والأنوثة فيها أثر، بل قد تكون المرأة حادة البصر وقد يكون الرجل ضعيف البصر. ومن الأمور ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة، وذلك في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا، مثل العيوب المتعلقة بفرج المرأة، ومثل ما يتعلق بالبكارة ونحو ذلك، وكذلك الرضاعة عند أهل العلم. فتلحظون هنا أن الشارع لم يجعل الأمور كلها سواسية في عدد الشهود، بل فرق بينها، وذلك للحكمة التي أشرنا إليها، وهي تحقيق العدل بين طرفي النزاع، فروعي في كل أمر في عدد الشهود ما يحقق هذا المقصود. نعم. قال فقال رحيم. يعني ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، وهو الأموال، يعني ما يقبل فيه رجلان هذا هو الأصل، أو رجل وامرأتان فهذا عند وجود السبب، كما قال الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا في شأن الأموال، فإن الآية في شأن الأموال. ورجل ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين كما جاء عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، صححه الألباني وغيره، وذهب إلى هذا جمهور العلماء أنه في الأموال يقضى بالشاهد واليمين. نعم. قال رحمه الله: وبينما يقبل فيه رجلان فأكثر كالقصاص والحدود غير الزنا. نعم، ما يقبل فيه رجلان فلا تقبل فيه النساء مطلقا، ولا يقبل فيه رجل واحد مطلقا، فلا بد من رجلين فأكثر، وهذا هو العقوبات غير الزنا، العقوبات غير الزنا. نعم. قال: وبينما يقبل فيه ثلاثة رجال، وهي من ادعى الفقر بعد الغنى ليأخذ من الزكاة. نعم، لا بد من شهادة ثلاثة رجال، فلا مدخل للنساء، ولا يقبل أقل من ثلاثة رجال، وذلك للحديث الصحيح عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. ومعنى هذا رجل كان غنيا فأصابته فاقة لم تشتهر، يعني لم تحترق مثلا بيوته ومحلاته، لا، كان غنيا فادعى أنه صار فقيرا، لا تحل له المسألة حتى يشهد له ثلاثة رجال من ذوي الحجى من قومه الذين يعرفونه أنه قد أصابته فاقة فأصبح فقيرا. نعم. قال: وبينما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو الزنا. لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، لابد من أربعة رجال، لا مدخل للنساء هنا، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلا يدفع القذف إلا أن تتم الشهادة شهادة أربعة رجال، فإذا شهد أربعة رجال ثبت الزنا، أما إذا شهد ثلاثة فإنهم يحدون حد القذف ويقام عليهم حد القذف إن طلب المشهود عليه ذلك. نعم. قال: وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان. نعم، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبتت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد، ولأن إدخال رمضان ليس فيه تهمة، لأن فيه إثقالا، والناس في العادة يرغبون في التخفف. وأما المرأة فلم تأتي في النص، لكن قال العلماء إنها تلحق بالرجل من باب القياس للاستواء في آلة النظر وقوة البصر. نعم. قال: وبينما يقبل فيه الواحد من رجل أو امرأة وهو شهر رمضان وأخبار الديانات والفتاوى. أخبار الديانات مثل دخول الوقت، مثل دخول الوقت، الخبر عن دخول الوقت يقبل فيه خبر رجل عارف أو امرأة عارفة، وكذلك الفتاوى إفتاء أو نقلا، إفتاء أو نقلا، فيفتي العالم بالفتوى فتقبل منه، وتفتي المرأة إذا كانت شيخة عالمة ويقبل منها، وينقل الرجل الفتوى إلى الرجل وهو عدل فيقبل ذلك منه، وتنقل المرأة الفتوى إذا لم يظهر منها خلل ويقبل ذلك منها قياسا على دخول رمضان. نعم. قال: وبينما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. نعم، ما تقبل فيه شهادة امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه إلا النساء في الغالب، مثل كما قلنا عيوب النكاح الخاصة بالمرأة، ومسألة البكارة، ومسألة الرضاعة، ونحو ذلك. وقيل لا بد من امرأتين، فقد جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه لا بد من امرأتين ولا تكفي امرأة واحدة، لكن قال العلماء إن هذه الأمور يصعب الاطلاع عليها، فيصعب أن تشهد عليها امرأتان، فيكتفى بامرأة واحدة، يكتفى بامرأة واحدة. نعم. قال: وبينما يقبل فيه قول طبيب واحد أو بيطار واحد. نعم، بينما يقبل فيه قول طبيب واحد، يعني شهادة الطبيب وخبر الطبيب، أو بيطار. البيطار هو الذي نقول له اليوم الطبيب البيطري، البيطار هو طبيب الحيوانات، وقد يطلق البيطار على الطبيب، لكن إذا قيل الطبيب والبيطار فالمقصود بالبيطار هو الطبيب البيطري، طبيب الحيوانات. فيقبل في الأدوية، في الأدواء المعتادة، قول طبيب واحد وقول بيطار واحد، لأن الغالب أن هذه الأمور يصعب أن يطلع عليها اثنان فأكثر، لكن قال العلماء إنما يقبل قول طبيب واحد أو قول بيطار واحد إذا تعسر قول طبيبين، وإلا فالأصل أنه لا بد من طبيبين، لكن إذا تعسر وإنما وجدنا طبيبا واحدا يكفي. يعني مثلا إنسان ضربه شخص وذهب إلى المستشفى فوجد طبيبا في الطوارئ وكتب التقرير، كتب التقرير أن به كذا وكذا وكذا ولا يوجد غيره، فإنه يكفي قول هذا الطبيب لإثبات هذه الحالة، وأن هذا كان مضروبا وكان فيه كذا وكذا وكذا. أما إذا وجد أكثر من طبيب فلا بد من طبيبين، لا بد من طبيبين. نعم. قال: وهو داء الآدمي والدواب ونحوها، وذلك بحسب الآثار الواردة في هذا وذلك البلد. وذلك يا إخوة يرجع إلى التفريق، يعني وذلك التفريق في عدد الشهود يرجع إلى الأدلة التي دلت على التفريق، ولذلك ما قال وهذا حتى يتوهم المتوهم أنه يرجع إلى آخر شيء، قال وذلك أي وكل ذلك التفريق إنما هو بحسب الأدلة. نعم. قال وبحسب الحكم المترتبة على ذلك التحديد، والتي يجمعها ما ذكرته لكم وهو تحقيق العدل بين طرفي النزاع. نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها. نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 5 أوقات، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة عند الزوال حتى تزول، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهناك وقتان دخل في الوقت الأول والأخير، لكن أفردا نصا وذكرا لشدة النهي فيهما، وهو عند تضايف الشمس للغروب وعند شروق الشمس. فهذه 5 أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها، والعلماء اختلفوا في هذا، فمن العلماء من حمل النهي على التحريم فقال تحرم صلوات النوافل إلا ما استثني في هذه الأوقات، ومن العلماء من حمل النهي على الكراهة وقال تكره الصلوات في هذه الأوقات إلا ما استثني، والراجح أن النهي يدل على التحريم، وأن الصلاة في هذه الأوقات محرمة إلا ما استثني. والشيخ يريد هنا أن يقول إن العلماء فرقوا بين الصلوات في وقت النهي، فأجازوا بعضها ومنعوا بعضها، وسبب ذلك هو الأدلة الدالة على ذلك. نعم. قال ومن الفروق الصحيحة في أوقات النهي عن النوافل كلها إلا سنة الفجر قبلها، إلا سنة الفجر قبلها، يعني ليس منهيا عنها. طيب يا إخوة، يقول سنة الفجر قبلها، يعني سنة الفجر قبل الفجر، لماذا يقول المصنف هذا مع أنه بالإجماع يسن للإنسان أن يصلي 2 ركعة بعد الأذان بعد طلوع الفجر؟ السبب أن هناك من الحنابلة من قال إن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر وليس بالصلاة، يبدأ بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي. طيب ماذا نفعل بالسنة؟ قالوا مستثناه للدليل، ولذلك هم يقولون إذا طلع الفجر حرم على المسلم أن يصلي نفلا إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، لأنه مستثناه للدليل. لكن الراجح أن الوقت يبدأ بانتهاء الصلاة، وقت النهي يبدأ بانتهاء الصلاة. لكن لماذا أقول هذا؟ لأن المصنف هنا قال إلا سنة الفجر قبلها. الذي ما يعرف هذه المسألة، وأن من أهل العلم من قال إن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، تشكل عليه هذه الجملة، فالمصنف إنما قال هذا على هذا القول أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر. نعم. قال وإعادة جماعة أقيمت، يعني وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد وقد كان قد صلى. يعني يا إخوة، أحدنا صلى في مسجد الحي صلاة العصر مع الحي، ثم جاء للدرس فوجد الصلاة تقام في المسجد النبوي، دخل المسجد النبوي والصلاة تقام، هو قد أدى فرضه، والآن دخل في وقت النهي لأنه بعد العصر بالنسبة له، وأقيمت الصلاة، قالوا يصلي معهم وإن كانت نافلة لعموم النصوص الواردة في ذلك. نعم. قال وركعتي الطواف. وركعتي الطواف عند الجمهور، عند الجمهور من طاف في وقت النهي جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، وعند المالكية يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت النهي، حتى يخرج وقت النهي. لكن الراجح قول الجمهور أن من طاف في وقت النهي جاز له أن يصلي ركعتي الطواف، لأنها تبع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع من يريد أن يطوف في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. قال وسنة الظهر إذا جمع. وسنة الظهر إذا جمع، إذا جمع جمع تقديم، إذا جمع جمع تقديم، فإنه سيصلي الظهر ثم يصلي العصر، ولن يصلي الراتبة البعدية، لن يصلي الراتبة البعدية، ثم بعد أن يفرغ من صلاة العصر سيدخل عليه وقت النهي، لأنه قد صلى العصر، فيدخل عليه وقت النهي من فراغه من صلاة العصر إلى غروب الشمس. قالوا يصلي سنة الظهر البعدية بعدما يفرغ من صلاة العصر، أو جمع تأخير، جمع الظهر مع العصر جمع تأخير، فإنه يصلي السنة القبلية، لكن السنة البعدية لن يصليها، لأنه بعد أن يسلم من الظهر يشرع في صلاة العصر. قالوا يصلي السنة الراتبة بعد فراغه من العصر، وكأني أرى في أعينكم سؤالا. طيب هو إذا جمع يعني أنه مسافر، والمسافر ليس في حقه سنة راتبة. قلنا لا تلازم بين الجمع والسفر، فأنه قد يجمع لغير سفر، قد يجمع وهو في البلد، مثل ما ذكرنا مرارا، طبيب يريد أن يجري عملية فيدخل العملية بعد دخول وقت الظهر وتستمر العملية إلى الليل، نقول له اجمع جمع تقديم، صلي الظهر والعصر ثم ادخل العملية، أو العكس، يدخل العملية قبل صلاة الظهر ويخرج في وقت العصر، نقول له صلي جمع تأخير. فمثل هذا يصلي سنة الظهر البعدية بعد أن يفرغ من صلاة العصر. نعم. قال وإذا دخل المسجد والإمام يخطب. هذا باعتبار أن الخطبة كوقت النهي، بل هي أشد في الحقيقة في النهي، ومن دخل المسجد والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وصلاة الجنازة ولو نافلة. وصلاة الجنازة ولو نافلة، فإن صلاة الجنازة تصلى في وقت النهي، تصلى في وقت النهي، إلا الوقت المنهي عنه نهيا شديدا، وهو عند قرب شروق الشمس وعند قرب غروب الشمس، فهنا الجمهور يقولون تصلى الجنازة كذلك فيه، والحنفية يقولون لا، ما تصلى فيه، لأنه وقت شدة النهي. هذا إذا لم يخشى على الميت أن يتغير، أما إذا خشي عليه أن يتغير فإنه يصلى عليه في أي وقت، والراجح أن الجنازة يصلى عليها في أي وقت، يصلى عليها في أي وقت لحق الميت، لحق الميت. طيب، تلحظون أن المصنف هنا قال وصلاة الجنازة ولو نافلة، لأنكم تعلمون معاشر الأحبة أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية. طيب، فرض الكفاية إذا قام به من يكفي صار نافلة في حق الآخرين. طيب، الآن نودي على صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، نودي على صلاة الجنازة بعد صلاة العصر. هناك أربعة صفوف في الأمام قام بها فرض الكفاية. ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة لنا نحن الذين في الصفوف المتأخرة؟ صارت نافلة مستحبة. طيب هل ننهى عن صلاة الجنازة هنا لأنها أصبحت في حقنا نافلة؟ يقول العلماء لا، صلاة الجنازة سواء حكمها واحد في وقت النهي، سواء كان الذين يصلون هم على مقدار ما يقوم به المقصود أو زادوا على ذلك. وهذا سر قول المصنف ولو نافلة، ولو نافلة يعني حتى لو كان العدد زائدا عما يقوم به المقصود. نعم. قال واختلف في ذوات الأسباب. نعم، اختلف في الصلوات التي لها أسباب خاصة كدخول المسجد وسنة الوضوء، هل تؤدى في وقت النهي أو لا تؤدى؟ العلماء قد اختلفوا في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أنها تؤدى في وقت النهي، الصلوات ذوات الأسباب. نعم. قال فمنهم من منعها وهو المشهور في المذهب. نعم، هو المشهور عند الحنابلة، هو المشهور عند الحنابلة. نعم. ومنهم من أجازها، الجمهور في الجملة، ومنهم الإمام أحمد في رواية. نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن الأرض والأماكن كلها يصلى، والأماكن كلها يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وعطان الإبل والنجاسة والنجسة والمغصوبة والحش. نعم، هذا فرق يا إخوة بين مواضع الأرض في جواز الصلاة عليها، يعني أن العلماء فرقوا فأجازوا الصلاة في مواطن ومنعوا الصلاة من في مواطن، فقال أن الأرض والأماكن كلها يصلى فيها، هذا هو الأصل، الأصل أن الأرض يصلى عليها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما عند الشيخين، فهذا هو الأصل. ولذلك القاعدة يا إخوة أن من ادعى أن بقعة لا يصلى فيها يطالب بالدليل، فإن أتى بالدليل وإلا رد قوله، وإلا رد قوله. فالأصل في كل أرض أنه تجوز الصلاة عليها، ولكن العلماء استثنوا مواطن، قالوا إنه لا تجوز الصلاة عليها، ولا سيما الحنابلة، منها المقبرة، فإن المقبرة لا تجوز الصلاة فيها عند الحنابلة. والحقيقة أن المقبرة على قسمين، القسم الأول أن تظهر فيها النجاسة، تظهر فيها النجاسة فتكون في الحقيقة من باب الأرض النجسة، وهذه متفق على أنه لا يصلى عليها في الجملة، وإما أن لا تكون فيها نجاسة ظاهرة، فهذه التي وقع فيها النزاع هل يصلى فيها أو لا يصلى، والحنابلة يقولون لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وهو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، فلا تجوز الصلاة في المقبرة ولا تصح. والحمام، الحمام يا أحبة ليس الحمام الذي نعنيه اليوم، نحن نعني بالحمام خاصة عندنا هنا مكان قضاء الحاجة، والحمام في الأحاديث وفي كلام الفقهاء هو مكان الاغتسال بالماء الحار، مكان الاغتسال بالماء الحار يسمى حماما، سمي بذلك من الحميم وهو الحرارة، فيقول الحمام الذي يغتسل فيه لا تصح الصلاة فيه لأنه مظنة وجود النجاسة، لأنه مظنة وجود النجاسة، والصحيح أن من صلى فيه صحت صلاته لأنه لم يصح دليل على المنع من الصلاة الحمام، والحديث الذي ذكر فيه الحمام ضعيف، الحديث الذي ذكر فيه الحمام ضعيف. وأعطان الإبل، أي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، ما تصح الصلاة فيها عند الحنابلة، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في معاطن الإبل أو مبارك الإبل، قال لا، فلا تصح الصلاة فيها. والنجسة، أي في الأرض النجسة، لا تصح الصلاة في الأرض النجسة، وهذا متفق عليه في الجملة. والمغصوبة، أي لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة التي أخذت بالقوة من يد صاحبها، وذلك عند الحنابلة خلافا للجمهور. وقد تقدم الكلام مرارا وتكرارا على الصلاة في الأرض المغصوبة، والراجح والله أعلم أنها لا تصح، لأن الصلاة ذاتها أصبحت تصرفا في الأرض المغصوبة، فيكون التكبير غصبا والسجود غصبا والركوع غصبا، فلا تصح هذه الصلاة. والحش هو الذي نسميها اليوم الحمام، الحش هو الذي نسميها اليوم الحمام عندنا خاصة في الحجاز، وإن كان في بعض دول المسلمين لا زالوا يسمون الحمام مكان الاغتسال. الحش هو مكان قضاء الحاجة، يسمى الكنيف، مكان قضاء الحاجة في بناء، مكان قضاء الحاجة في بناء الذي يسمى الكنيف، ونسميه نحن اليوم الحمام. هذا ما تصح الصلاة فيه، وهذا الأرجح والله أعلم، لأن الأغلب وجود النجاسة فيه، الأغلب وجود النجاسة فيه. نعم. قال رحمه الله: وزادوا في المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأصلحتها. نعم، والحقيقة أن الحديث الوارد بهذا ضعيف، الحديث الوارد بهذا ضعيف، ولذلك الأصل جواز الصلاة في هذه الأماكن ما لم يوجد مانع آخر، ما لم يوجد مانع آخر. نعم. قال: والفرض في جوف الكعبة. الفرض في جوف الكعبة محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنه يجوز، ولكن الأولى للمسلم أن لا يعرض فرضه لهذا النزاع، وأن لا يصلي الفرض في داخل الكعبة. هل يتصور اليوم أن يصلي المسلم في داخل الكعبة؟ نعم، لأن الحجر الذي تسميه العامة حجر إسماعيل من الكعبة، فيمكن أن يصلي الإنسان في الحجر، ليس كل الحجر من الكعبة، ولكن أغلب الحجر من الكعبة، فيمكن أن يصلي المسلم في الحجر، فيكون صلى في الكعبة، فيصلي النافلة في الكعبة، وهذا سنة. أما الفرض فمحل نزاع بين أهل العلم، ولا ينبغي للمؤمن أن يعرض فرضه للنزاع، فينبغي أن لا يصلي الفرض في الكعبة، لكن لو صلى في جوف الكعبة صحت صلاته. نعم. قال رحمه الله: والقول الآخر أقرب إلى الصواب، وهو يعني والقول الآخر فيما زادوا، وهو صحة الصلاة، أقرب إلى الصواب. نعم. والقول الآخر أقرب إلى الصواب، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنها تصح فيها. قال رحمه الله: وفرق الأصحاب بين الإقامة التي تقطع أحكام السفر للمسافر، بين من ينوي الإقامة الجازمة في موضع أكثر من 4 أيام فتنقطع في حقه رخص السفر، وبين من ينوي أقل أو لا يدري المدة فيترخص. نعم، هذا التفريق في مكث المسافر في بلد يصل إليه، فالجمهور يفرقون فيقولون في مدة يجوز له أن يترخص، وفي مدة لا يجوز له أن يترخص. فمنهم من قال إذا أقام أكثر من 4 أيام أو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فليس له أن يترخص، وبعضهم يقول إذا أقام 4 أيام، الأول يقول أكثر من 4 أيام، وبعضهم يقول إذا أقام 4 أيام أو نوى الإقامة 4 أيام ليس له أن يترخص. أما إذا أقام 3 أيام أو نوى الإقامة 3 أيام فله أن يترخص. وعلى القول الأول إذا أقام 4 أيام أو نوى الإقامة 4 أيام له أن يترخص. ففرقوا مع التقارب، مع التقارب. ولذلك نحن نقول ما الفرق بين مسافر أقام 3 أيام ومسافر أقام 4 أيام في الحكمة الشرعية المقصودة من القصر؟ هذا أقام 3 أيام نقول له ترخص، هذا أقام 4 أيام نقول له لا تترخص. طيب ما الفرق بينه؟ هذا يتعب وهذا يتعب، هو يوم واحد لن يؤثر في راحة واستقرار. فهذا القول وإن كان قول الجمهور إلا أني لا أعرف دليلا صحيحا صريحا يدل عليه، لا أعرف دليلا صحيحا صريحا يدل عليه. الأدلة التي استدل بها الجمهور إما أنها صحيحة لكنها ليست صريحة، وإما أنها صريحة لكنها ليست صحيحة. ولذلك فالراجح هو عدم التفريق بين هذه المدد المتقاربة، بل ما دام أنه مسافر في العرف وتلحقه مشاق السفر كما عرف فإنه يترخص. أما من طالت مدة إقامته كالطلاب، طلاب الجامعة ونحوهم، فلا شك أنهم ليسوا مسافرين للجهتين، أولا في العرف فإنهم مقيمون عرفا، وثانيا أن مشاق السفر تذهب عنهم، فإن إقامتهم في البلد هنا أكثر من إقامتهم في بلدهم. لكن من كان يأخذ 5 أيام 10 أيام يأخذ 20 يوما فالراجح أنه مسافر يقصر ويفطر إن شاء، هذا هو الراجح. نعم. قال رحمه الله: والصواب القول الآخر أنه ما دام مسافرا فإنه يترخص حتى ينقطع سفره. والذي يدل على ذلك هو العرف، متى ينقطع ومتى لا ينقطع، الذي يدل عليه هو العرف. والأحوال معينة، الأحوال معينة، يعني كونه مثلا يقيم في سكن لا يقيم فيه المسافرون وإنما يستأجر شقة كأهل البلد، هذا يدل على أنه ليس مسافرا. يعني إذا جرت العادة أن المسافر يسكن في الفندق وهذا يأتي ويسكن في شقة يستأجرها بالأشهر، هذا حال يعين على معرفة أنه صار مقيما. والضابط الأصلي هو العرف. نعم. قال: لأنه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر، بل الناس إما مقيم فلا يترخص أو مسافر فيترخص، وإثبات قسم ثالث لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن المواشي من الأنعام 3 أقسام. نعم، الزكاة لا تجب إلا في الأنعام 8 المعروفة، الماعز والضأن والبقر والإبل، فهذه التي تجب فيها الزكاة. ولا تجب الزكاة في كل ماشية من بهيمة الأنعام. إذن أولا عندنا في التفريق في زكاة الحيوان أن بهيمة الأنعام فيها زكاة وأن بقية الحيوانات ليس فيها زكاة، ثم بهيمة الأنعام فيها تفريق أيضا. وأصل التفريق مسألة السوم، فما بلغ نصابا من بهيمة الأنعام وكانت سائمة فإنه تجب فيه الزكاة. ما بلغ نصابا من بهيمة الأنعام وكانت سائمة مع توفر بقية الشروط فإنه تجب فيها الزكاة، وما لم تكن سائمة فإنه لا تجب فيها الزكاة. ما هي غير السائمة؟ صنفان: معلوفة وعوامل. معلوفة أي يعلفها صاحبها، ما فيها زكاة. والعوامل التي تتخذ للعمل فإنه ليس فيها زكاة. نعم. قال: قسم فيه زكاة ماشية إذا بلغ نصابه الشرعي، وهي المعدة للدر والنسل والتسمين. نعم، الماشية من بهيمة الأنعام إذا كانت معدة للدر والنسل والتسمين وكانت سائمة فإن الزكاة تكون في ذواتها بحسب النصاب الشرعي، يعني نصابها بالنصاب الشرعي الذي حدده الشرع للغنم والبقر والإبل بالشرطين المذكورين، تكون سائمة وتكون معدة للدر والنسل والتسمين. نعم. قال: وقسم فيه زكاة عروض، وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها. نعم، قسم منها فيه زكاة عروض التجارة وهي المعدة للبيع والشراء، فهذه لا يشترط فيها أن تكون سائمة ولا يعتبر نصابها بالعدد، هذه لا يشترط فيها أن تكون سائمة حتى لو كان يعلفها فيها زكاة، ولا يكون نصابها بالعدد وإنما نصابها بالقيمة. فإذا كان عنده من الأنعام التي يبيعها ما يبلغ نصاب الذهب فإنه يجب عليه أن يزكيها. نعم. قال: وقسم لا زكاة فيه، وهي ما عدا ذلك كالمعدة للعمل والاستعمال. قسم لا زكاة فيه وهي نوعان كما قلت لكم، المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، والعوامل، وقد ذكر المصنف القسم الثاني قال: كالمعدة للعمل والاستعمال. فعند الجمهور خلافا للمالكية ليس في بهيمة الأنعام عوامل زكاة، أما المالكية فيرون أن فيها الزكاة، لكن قولهم مرجوح لأنها ليست سائمة، ولأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العوامل شيء، ليس لما ذكر الزكاة قال: ليس في العوامل شيء، رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. نعم. قال: ونظير هذا التقسيم العقارات من البيوت والدكاكين والمسقفات ونحوها، وكذلك الأثل ونحوه. نعم، الأثل نبات معروف يعد للبيع والشراء أحيانا. نعم. قال: وكذلك الأثل ونحوه ما أعد منها للبيع والشراء، ففيه زكاة عروض يقوم إذا حال الحول فيزكى عن قيمته. هذا واضح، إنسان عنده عمارة يريد أن يبيعها، يبني العماير ويبيع، هذه فيها زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول تقوم، لو بعناها الآن بكم؟ قالوا بمليون، يزكي المليون. في السنة القادمة نقصت القيمة، قالوا بنصف مليون، يزكي نصف مليون ما دامت قائمة. نعم. قال: وما أعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمنه المزكي إلى يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، وما أعد للسكنى والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. قال: وما أعد للكرى والاستغلال، للكرى يعني يؤجره، يؤجر العمارة شقق، أو الاستغلال ليسكن هو، ليأخذ غلتها، ليأخذ غلتها، ليس ليسكن، ليأخذ غلتها. هنا مكتوب كما قرأ الأخ نور الدين: فالزكاة في فعله. والحقيقة أن هذا غريب في لغة الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أنها الزكاة في غلته، فالزكاة في غلته وليست في ذاته. يعني إنسان عنده 100 عمارة لكن لا يريد أن يبيعها وإنما يؤجرها على الناس بالسنة، ليس في العمائر زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة التي يأخذها، إذا أخذ الأجرة ضمها إلى ماله وزكاها مع ماله. فيظهر لي والله أعلم أن الكتاب هنا غلط، والصواب فالزكاة في غلته، فالزكاة في غلته يضمه المزكي إلى ما عنده من أموال التجارة، يضمه إلى ما عنده من الأموال سواء كانت للتجارة أو غيرها ويزكي. أما ما أعد للسكنى والاستعمال لسكنه سكن أولاده فليس فيه زكاة، ولو كانت 4 عماير 5 عماير ما دام لسكنه وسكن من معه فإنه لا زكاة فيه، لا في عينه ولا في غلته، لا في عينه ولا في غلته. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، أسأل الله يفقهني وإياكم في دينه. وأنبه الإخوة إلى أن عندنا غدا إن شاء الله درسين، درس بعد العصر في هذا المكان في الفقه في شرح دليل الطالب، ودرس بعد المغرب إن شاء الله في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد في التفسير والتعليق على تفسير الإمام السعدي، حيث نكمل إن شاء الله تفسير الجزء الأخير من القرآن، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول أنه أخرج زوجته من البيت إلى بيت أهلها بنية الطلاق وعزم على الطلاق ويحدث الناس بذلك، وإذا سأله أحد يخبره أنه طلقها لكنه لم يقل له مباشرة أنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ أعد. قال أنه أخرج زوجته من البيت إلى بيت أهلها بنية الطلاق وعزم على الطلاق ويحدث الناس بذلك، وإذا سأله أحد يخبره أنه طلقها لكنه لم يقل لها مباشرة أنت طالق. هنا وقع الطلاق لأن هذه كناية، وقد بيّن أنه نوى الطلاق وأراده وأخبر عنه، فهنا يقع الطلاق. نعم. هذه أخت تسأل تقول: كنت حاملا وجدت مشقة أثناء الحمل حتى كانت حياتي في خطر شديد، فنصحني بعض الأطباء ألا أنجب مرة أخرى لما فيه من الخطر، فهل يجوز لي إجراء عملية منع الحمل؟ يا أختاه، يجوز لك أن تتخذ الوسائل التي تمنع الحمل مؤقتا، أما أن تتخذ من العمليات ما يمنع الحمل مطلقا فلا يجوز، لأنك لا تدرين ما يحصل، وقد يكون هناك دواء لمثل حالتك في المستقبل فيقع ندم عظيم لما حصل من منع الحمل مطلقا. فنقول اتخذي الوسائل التي تمنع الحمل مؤقتا، أما منع الحمل مطلقا فلا يجوز إلا إذا أجمع الأطباء على أن هذا هو الحل الذي لا يمكن غيره، فتلك حالة ضرورة فلا بأس إذاك إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: رجل نذر أن يذبح شاه ويريد أن يجعلها كذلك عقيقة، فهل يقع التداخل؟ لا، لا يقع التداخل، ولكل سبب مستقل، فلا يجوز أن يخلط بين النذر والعقيقة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من وقعت عليها الطلقة الثالثة وهي حائض؟ طلاق الحائض محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي والله أعلم أن طلاق الحائض يقع، هو حرام لا يجوز، وإذا علم الرجل أن امرأته طالق أن امرأته حائض لا يجوز له أن يطلقها، لكن إن أوقع الطلاق عليها فإن الطلاق يقع. فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. والمعلوم في تصرفات الشرع أن المراجعة لا تطلق إلا بعد طلاق، فقوله فليراجعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، دليل على أن الطلاق قد وقع. وأما الزيادة ولم يعدها شيئا فهذه مدرجة ليست من الحديث، وإنما أدرجها بعض الرواه، ولذلك فالراجح والله أعلم أن طلاق الحائض يقع. فإذا كانت المرأة حائضا وطلقها زوجها الطلقة الثالثة فإنها تكون قد بانت منه وأصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أحصل لكم هذا. يقول: هل يجوز دفع مال الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن من أجل تسديد رواتب المعلمين؟ لا يجوز على الراجح دفع الزكاة في هذه السبل، فإن جمعيات التحفيظ وغيرها ليست، وطباعة الكتب ليست من مصارف الزكاة، وفي سبيل الله بما يشبه الإجماع هو في الجهاد وليس في مطلق سبيل الله. ودفع النقود، نقود الزكاة إلى جمعيات التحفيظ من أجل سداد الرواتب لا يجوز، أما من أجل إعطاء الأساتذة لأنهم فقراء وليس من باب سداد الرواتب فما في بأس إذا كان الأساتذة فقراء، أو لإعطاء الطلاب لأنهم فقراء. أهل القرآن أولى من غيرهم، لكن لا على أن هذه رواتب، وإنما يعطون لأنهم فقراء من الزكاة مباشرة، يعطون من الزكاة مباشرة لأنهم فقراء طلابا كانوا أو معلمين. نعم. أحسن عليكم. يقول: من استيقظ إلى صلاة الفجر على جنابة وهو مريض وغلب على ظنه إن اغتسل أن مرضه يزداد وهو يستطيع الوضوء، فهل يتيمم لصلاة الصبح ويواصل باقي الصلاة بالوضوء حتى يعافى من مرضه؟ نعم، يتيمم ويتوضأ للصلاة، ومتى ما استطاع الغسل وجب عليه أن يغتسل. نعم. أحسن عليكم. هذا يقول: هل يضم الربح الصافي السنوي إلى المبلغ الحاصل من تقديرنا لعروض التجارة لإخراج الزكاة؟ نعم، إذا كان متولدا منه فإن حكمه حكمه، ولو كان له يوم واحد. المتولد من المال حوله حول المال وحكمه حكم المال. نعم. أحسن عليكم. يقول: أنه وسوس وفي قلبه حسد، فما النصيحة؟ الظاهر أن الثانية من الأولى. الوسواس يغير طبيعة الإنسان إذا لم ينتبه للعلاج الشرعي، ويجعل الإنسان يتردى في مهاوي لا تليق به، وهذا هو مراد الشيطان من الوسواس. الله لم يكلفنا أن نعمل بالوسواس ولا أن نعمل له شيئا، ولكن الشيطان يريد أن يوقعنا في الوسواس ليثقل علينا الدين وليبعدنا عن عبادة رب العالمين. وأقول لكل مسلم: اتق الله في نفسك، واعمل في جميع أعمالك بما يعمله الناس، ثم فوض أمرك إلى الله وتوكل على الله، ولا تلتفت إلى الوسواس قدر شعره، ولا تقف معه وقفة، ولا تناقش نفسك فيه، وإنما انصرف عنه بالكلية، ولا تفعل شيئا من أجل الوسواس، ولا تترك شيئا من أجل الوسواس. فإذا كنت تقرأ القرآن فلا تغلق المصحف لأن الوسواس جاءك، بل استمر، ولا تذهب تبحث عن الأدلة من أجل أن ترد على الشيطان، فإن الشيطان ما اقتنع بقول الرحمن، ولن يفيدك البحث عن الأدلة إلا أن الشيطان يتمكن منك ويركب عليك. ولا تفتش طاعة للشيطان، مثلا دخلت الحمام وفرغت كما يفرغ الناس واستنجأت، ثم خرجت توضأت، بعدما ذهبت ثلاث خطوات قال الشيطان: عندك بلل، خرج البول. يا أخي كلها مسألة سهلة، يا أخي ارجع ادخل الحمام، هذه صلاة وجنة ونار، والمسألة شوف الحمام 10 خطوات، اذهب وادخل الحمام، فتش، إن رجعت فرح بك، وقعت في الفخ ما يتركك أبدا. لكن إن قلت له: أنا لا أبالي بك، ربي رحيم رحمن، ييأس منك. وإني لا أقسم بالله غير حانث أنه ما كان ربنا ليرضى لعبده شرعا بالوسواس وأن يعمل بما يقتضيه الوسواس، ربنا أرحم من هذا سبحانه وتعالى، ولن يتعبدنا بما يريده الشيطان. ولذلك كل واحد من إخواننا يسمعني أقول له وأعلم أني سأقف بين يدي الله، وأن من أفتى فقد عرض نفسه للنار، ووالله لن أنجي أحدا وأهلك نفسي، أقول له: افعل ما يفعله الناس قولا وفعلا، ثم توكل على الله، ولا تلتفت إلى الوسواس مقدار شعره، ومهما وسوس في رأسك اعتبره مجنونا يتكلم من ورائك، لا تقف معه. ما هي إلا أيام وتتخلص من هذا الوسواس إن شاء الله. أسأل الله للجميع التوفيق والإخلاص، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.